الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. سنشرع ان شاء الله عز وجل منذ الليله في سلسله بعنوان ولكن ليطمئن قلبي. هذه الجمله المباركه التي قالها نبي الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال لربه جل وعلا: ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ونحن نردد هذا النداء خلف نبي الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم، اذا ما قال لنا قائل والقى علينا الشبهات على شريعه رب الارض والسماوات، فطلبنا الجمع بين هذا الشتات وبين المسائل المتفرقات. فان قال قائل لك: اولم تؤمن؟ قل: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. سنشرح في هذه السلسله باذن الله عز وجل منطلقين من قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه في اصول الايمان، الا وهي اننا كاهل سنه وجماعه نسير على منهاج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، نؤمن بان الايمان قول وعمل. نؤمن بان الايمان قول وعمل، وان الاعمال داخله في مسمى الايمان، وان من اخرج الاعمال من الايمان فليس من اهل السنه في صدر ولا ورد. ونؤمن بان الايمان يزيد وينقص، نؤمن بان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. قال القائل: ايماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالذلات. إيماننا يكون بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ طبعا لا يعتقد مؤمن أبدا ولا مسلم أبدا أن إيمانه أعلى وأولى وأثبت من إيمان جبريل وميكائيل، كما أثر عن أبي مليكة رضي الله عنه أحد كبار التابعين كما خرج البخاري وذلك الأثر معلقا بصيغة الجزم، قال: أدركت 70 بدريا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق، وليس فيهم رجل يزعم أن إيمانه أفضل من إيمان جبريل وميكائيل. فنحن نؤمن أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، كل هذه الأبعاد وكل هذه الأجزاء من أجزاء الإيمان قابلة للزيادة والنقصان. ونحن سنتناول زيادة التصديق، ألا وهو تصديق القلب الذي هو منطلق لإجابتنا. إذا ما شكك مشكك في شريعة نبينا وسأل سائل: أولم تؤمن؟ فقل: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إننا نريد أن يزداد تصديقنا عما هو عليه الآن، والتصديق يزداد بإحدى ثلاث خصال. افهم هذه المسائل جيدا، لأن هذه أصول إيمانك واعتقادك، وإن شاء الله نتحرك في خلال هذه الرحلة من خلال هذا التأصيل الذي تعضده أدلة الكتاب والسنة. نقول أن التصديق الذي هو قول القلب، وإن شئت فسمه عمل القلب، وإن شئت فسمه الاعتقاد الإجمالي، أن هذا التصديق يزيد باختلاف حال الخبر، واختلاف حال المخبر، واختلاف حال المخبر. اختلاف حال الخبر، مش كل الأخبار زي بعضها بتدي نفس النتائج، ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وعامة الناس لما يجي إلا خبر يقول لك: شفت العين، ما حدش قال لي. لأن الخبر إذا كان عن طريق النقل ورد عليه احتمال الكذب ولو كان ضعيفا. احتمال الكذب الاحتمال ضعيف يعني. أما إذا عاين الإنسان الأمر بعينه خلاص ما عادش فيه كلام بقى. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس الخبر كالمعاينة. إن موسى صلى الله عليه وسلم حينما أخبره مين؟ حينما أخبره ربه أن قومه قد عبدوا العجل لم يلقي الألواح. فحينما رآه بعيني رأسه قد عبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. كان بيكذب ربنا؟ كان في شك من خبر الله عز وجل؟ كان في يقين من خبر الله عز وجل؟ ولا ليس كيقين نبي الله موسى الذي رآه بعينيه، وهذه شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخبر وإن بلغ في الصحة ما بلغ فليس كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يبقى الخبر أو التصديق بيزداد باختلاف حال الخبر. لما أخبره ربه عز وجل أن قومه قد عبدوا العجل، صدق ولا كذب؟ صدق. وازداد إيمانه بذلك التصديق ولا ازداد إيمانه؟ طب لما شبع ميه هل كان أعلى درجة من ساعة الخبر ولا نفس المستوى؟ أعلى درجة. إيه الدليل على إنه أعلى درجة؟ الأثر العمل، الأثر الصدمة. لما رآه قد عبدوا العجل بعين رأسه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه. يبقى الخبر قسمين، معينة بتشوف بعينيك وتتلقى الخبر بنفسك وبحاستك التي لا تكذبك غالبا إن كنت صحيح البصر، وينتقل بعد ذلك إلى منقولات ومسموعات. الخبر دائما يكون خبر بنقل الجماعة الكثيرة التي تستحيل العادة والعقل تواطؤهم على اختلاف ذلك الخبر. مجموعة من الناس بيخبروا خبر معين، كلهم يبعد جدا أو يستحيل إن هم ينفقوا الخبر ده مع بعض، زي خبر الناس بقارة استراليا مثلا. تسمعوا عن قارة استراليا؟ من هنا لسافر استراليا فيكم؟ ولا واحد. طب في حد عنده شك ان في قاره اسمها استراليا؟ وان بقعه من بقع كوكب الارض يقطنها اناس من البشر المكلفين وياكلون كما ناكل ويشربون كما نشرب ولهم من العمارات والحضارات ونحو هذا الامر، ويسهل الاتصال به هاتفيا والانتقال اليهم عن طريق الطائرات والباخرات ونحو هذه الاشياء، تؤمن بهذا ولا تكذب؟ من نقل لك هذا الخبر؟ عندك دليل في القران ان في بلد اسمها استراليا؟ لا. طب عندك دليل في سنة النبي ان في قارة اسمها استراليا؟ برضه لا. انما ايه اللي جاب لك ده؟ يقول تواتر الخبر عن وجود هذه البقعة من الارض الى اسماعنا بما نقطع لوجود هذا الخبر، ده تصديق ولا تكذيب؟ فهذا يسمى بالخبر المتواتر. من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون ثبوته وصحته ويقيننا به، يقيننا بوجود قارة استراليا على كوكب الأرض، لا نشك في هذا ولا نقطع. ومن ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كلام رب العالمين القرآن نقل لنا نقلا قطعيا، فكل آيات القرآن 6236 آية نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من جبريل كما هي بحروفها وكلماتها وجملها، وسمعها جبريل من رب العزة آية آية وكلمة كلمة وحرف حرف، لا في زيادة حرف ولا نقصان، نقطع بهذا. يبقى ده اسمه نوع خبر ايه؟ عن صوتك احسن كده، مش هنكمل مع بعض. اسم الخبر الايه؟ خبر المتواتر. اتكلم كده وقلبك جامد. ما لم يبلغ حد التواتر من الاخبار اسم خبر الاحاد، يعني نقله ما وصلوش للعدد الكتير ده، اسمهم احاد، واحد بعد الثاني الثالث بكتير، هذا يسمى بخبر الاحاد، وهذا يخضع لقانون القبول والرد عند علماء الجرح والتعديل رحمهم الله تعالى. فما استوفى شروط الصحه والقبول فعلى العين وعلى الراس، وان نقله الرجل الواحد من اصحاب رسول الله سواء في العقيده او في الشريعه. الكلام ده فيه خلفيات طويله جدا، احنا بنجيب يعني زي ما بيقولوا شواشي كلام من الاخر يعني. فبيقول خبر الواحد ان صح بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عله فعلى العين وعلى الراس. في العقيده بس ولا في الشريعه بس ولا فيهما معا؟ فيهما معا. نؤمن بذلك ونقدس او نصدق. انت شفت الناس الصحابه رضي الله تعالى عنهم او سمعت عن اصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم في ليله تحويل القبله كانوا بيصلوا صلاه العصر راكعين ناحيه بيت المقدس، فجاءهم جائن من قبل رسول الله كم واحد؟ 100 واحد، هو واحد بس. قال اشهد اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر جهه مكه جهه بيت الله الحرام. قالوا له استنى هات لنا اثنين ثلاثه معاك كده عشان نتاكد ونملا ايدينا من الخبر، ولا استنى ما خلص العصر وبعد كده نتكلم؟ لا ما حصلش. استداروا على هيئتهم وهم رايحين او متغيرين ناحيه الكعبه وخلصت المساله. فهذا فيه الدليل القاطع على اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم على تلقي خبر الواحد الصادق الثقه الذي لا شذوذ فيه ولا عله على مسائل الايمان والاعتقاد والاسلام والاحسان والشرائع المتبعه. إذا ما كانش النقل ده بقى راجل من جملة أهل الصحة وأهل الثبوت، يعني في إسناده كلام، في حفظه كلام، يعني بيطلع وينزل كده شوية، هيبقى الخبر فيه من الاهتزاز وعدم الثبوت نفي. يبقى الخبر اللي هو خبر الواحد في منه صحيح وفي منه الضعيف. طيب المعينة شكل الحديث الضعيف، طب المعينة شكل الخبر المتواتر، طب المعينة شكل سماع الكلام من رب العالمين مباشرة، برضو لا، يبقى ليس الخبر بجملته وعلى درجاته كالمعينة. أنه لا أعلم، اوعى يكون حد فاهم حاجة، استعينوا بالله وسلم. الجزء الثاني أو المنطلق الثاني اللي بيتأثر به التصديق زيادة ونقصانا، احنا قلنا هنا يزيد التصديق باختلاف حال الخطر. الحاجة الثانية باختلاف حال المخبر، مش إياه أو فرزان أو برنان، لا، المخبر الذي يخبرك بالخبر. فكلما كان المخبر ثقة كلما امتلأت قناعة بصحة هذا الخبر، وإن الموضوع زي ما بقول كده بالصدق، ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك الأنبياء صلى الله عليه وسلم جميعا لما ربنا يكلمهم أول مرة، المسألة دي العلماء طرحوها، النبي اللي هو ما كانش نبي قبل كده لسه لحد دقيقة فاتت واحد من جملة الناس زيه زي أي حد، تمام؟ لا كان نبي ولا سمع عن النبوات ولا اشتغل داعية ولا أي حاجة خالص، رجل اختاره الله عز وجل ثم أوحى إليه أول ساعة. يصدق إزاي؟ خش في دماغه حكاية النبوة دي إزاي؟ مش مسألة في البال برضو؟ ما هو راجل من جملة الناس وفجأة كده راح جاي له الخبر أنت نبي الله يا موسى إني أنا الله رب العالمين. مش يمكن اللي بيكلمه ده شطار؟ مش يمكن تكون له في عقلية زي ما بقول العلمانيين؟ مش ممكن يكون حد بيضحك عليه وبيشتغل وفرعون بعته وبيضحك عليه؟ والد ولا مش والد؟ لا مش والد. مع نبي الله موسى لا ما نالتش، لأن الأنبياء كما يقول علماء العقائد إذا ما سمعوا الوحي من الله عز وجل بالوساطة عن طريق جبريل أو من غير الوساطة امتلأ قلب النبي قناعة أنه عبد الله ورسوله. طب إزاي؟ أقول لك إزاي؟ شوف أنت الموقف بتاع نبي الله موسى، مش ربنا قال له إيه؟ وألقي عصاك إيدي يا فرعون إني أنا ربك، مش في أخبار؟ أمره إلقي عصاك، أمره روح لفرعون، قبليها هو إني أنا ربك. طب لو كان الأمر ده احتمال شك واحد في المليون، كان هيروح لفرعون اللي بيدور عليه بقاله 10 سنين عشان يقتله؟ وأول لما هيشوفه هيقتله؟ وفي قدرته أن يفعل هذا، وليس هناك قوة على ظهر الأرض تمنع موسى من فرعون؟ مفيش. طب ايه اللي يخليه يسلم كده ويمتلئ قناعه انه رسول الله ويروح لاكبر طاغوت في الدنيا ويقول له الكلام ده؟ هو هذا التصديق الذي انعقد في قلب نبي الله موسى، وذلك لخبر المخبر رب العالمين سبحانه وتعالى ملأ قلب نبيه ايمانا وتصديقا وقناعه ويقينا بانه عبد الله ورسوله. ولما كده اقول لك لما فرعون طلع ورا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم علشان يمسكه هو وبني اسرائيل ويدبح فيهم، فانهم ماشيين بالليل ماشيين لحد ما لقوا قدامهم البحر، ده ما عادش فيه سكه، التراب خلص والرمل خلص والصحراء خلصت، ما عادش خلاص، ولسه بيتطير لا وراه عفره الخيل بتاعت جنود اسرائيل او جنود فرعون، تمام؟ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. لما ايه؟ يعني شايفين بعينهم، محدش بيقول لهم ده مو ده فرعون جاي، دي معاينه. لما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. هيحصل يعني هيحصل؟ قال لا لا لا. ازاي؟ كل بني اسرائيل كم مليون بني ادم بيقولوا هنموت وانت لوحدك بتقول لا؟ ايوه، مع عشان اختلاف حال الخبر واختلاف حال المخبر اللي قال له ان انت نبي الله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، واللي قال له هنجيك هو ربنا سبحانه وتعالى، فلا يجد على قلب النبي مثقال ذره من شك في خبر الله عز وجل، لان الذي يكلمه رب العالمين عز وجل. قال كلا ان معي ربي سيهدين. على طول ربنا قال له ايه؟ اضرب بعصاك البحر. طب اديني عهد، اضرب بعصاك البحر. طيب يعني نزل لي سفينه من السماء، نزل لي جبريل ياخدنا على جناحه وخلصنا؟ لا، اضرب بعصاك البحر. فين المقدمات اللي تديك النتيجه اللي تخليك تطاوع انه التصديق؟ اضرب بعصاك البحر. في فضرب موسى؟ في القران فضرب موسى؟ في فاستجاب موسى الامر ده؟ لا، اضرب بعصاك البحر فانفلق. ليه؟ لان مفيش احتمال واحد في المليون ان موسى ياخد ويهد في الامر، اضرب بعصاك يبقى ضرب وخلاص. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جبل مية واقفة، شفت مية سايلة بتشرب واقفة في الفريزر شفناها، تلج حتة شفناها في جبال الجليد، انما مية سايلة وصوت خرير الماء سامعينه وواقفة ما بتمشيش. طب امشي. اه امشي. هنغرق؟ لا انا ما اغرقش. انتوا تقولوا كده، انا ما اقولش كده. من اين جاء بهذا الثقة؟ من تصديقه لخبر الذي اخبره رب العالمين سبحانه وتعالى. طب لما يكون المخبر بقى نبي من الانبياء ويكلم الصحابه، يبقى الموضوع يختلف تماما. شوف انت الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما في الصحيح ان الصحابي الجليل حنظله ابن عامر الراهب خرج في شارع المدينه، شارع صوت عالي، نفق حنظله، نفق حنظله، نفق حنظله، صوت قلب الدنيا. طلع ابو بكر، ماذا هذا؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ انا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار. بتشوفها؟ بنسمعها؟ دقنا منها حاجه؟ جاب لنا منها حبايه عنب؟ طب بذره حبايه ما فيهاش بذره. الجنه في مر الجنه لا عجب لها، ما جاب لناش اي حاجه خالص. انه يكلمنا عن الجنه والنار فكأن راي عين. فكأن راي عين. فاذا ما عدنا الى اهلنا عكسنا الزوجات ودعبنا الاولاد، نسينا كثيرا. المؤشر ده يهبط خالص. اول لما انا قاعد مع النبي عمال اسمع جنه ونار وجنه ونار ورياحين وزهور وعبور وقصور الى اخره وجسلين وزقوم وسلاسل واضلال، انا خلاص قربت جسمي يحرقني من شده الحر. تمام؟ وقربت استطعم طعم ثمار الجنه. انك تكلمنا عن الجنه والنار فكأنك رأي عين. فإذا عدنا إلى أهلينا عافسنا الزوجات وداعبنا الأولاد نسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إني لأجد مثلك، أنا كمان زيك. يعني أنتم مع النبي بوش وبدء بوش تاني؟ لا، لأن اختلاف المؤثر الإيماني اللي بيكلمني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلى خلق الله إيمانا وأصدق خلق الله نقلا عن ربه جل وعلا، هو اللي بيقول لنا كده. فاحنا ما عندناش احتمال ان احنا نشك ابدا خالص. بدليل، مش احنا جبنا دليل على سيدنا موسى ان هو ما شكش في كلام ربنا؟ ايوه الصحابه في يوم معركه اليمامه لما ابتدى من العرب وقام ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد المرتدين، راح البراء بن مالك في وسط المعركه. ها؟ في معركة براء بن مالك في ايه؟ في غزوة أحد، في غزوة أحد، لما انهزم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل البراء يجري جهة أحد، كل الصحابة بيجروا كده، البراء ماشي بالعكس، ماشي الناحية التانية، طاير في وسط الناس، ضح أنس بن النضر وبراء بن مالك والمواقف العجيبة دي كلها، أنس بن النضر، حد يفكرني أنس بن النضر يجري قبل أحد، الصحابة ترجعوا، ارجع مفرمة السيوف ورا. قال: دعني والذي نفسي بيده اني لاجد ريح الجنه من وراء جبل احد. انا شممها، النبي قال عليها انا شممها، مش لسه هقول له يتعبها ايه؟ اني لاجد ريح الجنه من وراء احد. فقتل رضي الله عنه، تمس في القتلى فوجد فيه 100 ضربه بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، وما عرفته اخته الا ببنانه، قطع حتت عرفته بصدره، كان معروف شويه، كان في علامه معينه، هو ده اللي يميزه فقط، انما وش ولا مناخير ولا عينين ولا ما فيش، خرطوه. ايه اللي رماه بنانه دي؟ تصديقه بخبر الجنه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما احنا عشان ايماننا بارد في الثلاجه في الفريزر عمالين نتكلم ونصدق وخلاص ونروح بيتنا ننام تاني، ما عندناش اي مشكله. فين الجنه؟ اين خبر الجنه؟ لا نجد لها اثرا. إنك تكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا عدنا إلى البيوت حصل اللي حصل بقى، والغسيل والطبيخ والعيال واللي سخن والعيال والجيران، وأمك قالت لي أختك عملت لي والعيال في المدرسة والأسعار واللي هي واللي رخص، نسوني اسمي مش نسوني معاني الإيمان. نسينا كثيرا معاني الإيمان، تعلو بالتفكر وطاق بالنسيان. يبقى الخبر يختلف باختلاف حال المخبر. لما ربنا يقول غير لما النبي صلى الله عليه وسلم يكلم امته، غير لما واحد عادي يكلمك، غير لما غلام عباس سلامته يجي هو يروح قايل لك قصه مالهاش راس ولا ذنب وانت تقعد تضحك وانت ممتلئ يقينا انه كذاب. زي ما حصل ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قبل ان يسلم، قلت لكم القصه دي مرارا، لما مر على مسيلمه الكذاب، تمام؟ وكان مسيلمه كان بيزعم انه شريك رسول الله او انه شريك النبي في النبوه. ما كانش يقف العهد لوحده طبعا، كان صعب عليه قوي. يقول ان النبي والنبي كذاب ده كانوا ضربوه بالنار في الشارع، كانوا دسوا عليه بالنعام، تمام؟ فبيقولوا له ها ان هو كان بيزعم يعني ان هو جبريل ينزل يدي لسيدنا محمد صوره ولسيدنا محمد صوره، بيرضيه برضه يعني ايه على لساني ما تنساني برضه، ما ابقاش قاعد كده واتفرج يعني ان انا انبياء وانطى كده. فخالد بن الوليد مشى بالطريق مره فاصبح فراى مسيلمه، قال كيف اصبحت يا مسيلمه؟ قال بخير. قال كيف حال محمد؟ يسال عن خبر النبي، قال قد اوفيت عليه صوره بالامس. فقال له صوره ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الاكفر. ده كلام مين ده؟ كلام ربنا. فخالد يسمع الكلام كده يروح مسيلمه عايز يلحق بقى الموقف، قال له وقد انزل علي مثلها انا كمان برضه وجبريل ده صوره. قال له طب هات لك. قال يا رب يا رب نقولها كده اهو يا رب يا رب انما انت اذنان وصدر وسائرك حق الطفل. الصورة دي صورة الوضع معاكم مسيلمه الكذاب. الوضع ده حيوان صحراوي قد الفار اكبر من فاره شويه كده وضوء القط وده كبير قوي وسنه كبير كده وبعيده مسلوع. فبيقول بقى ده في درس علوم يعني هو بيشرح لهم شرح تفصيلي. يا رب يا رب انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر قفر. فيضحك خالد جدا، لما تضحك؟ قال والله والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب. بس هو كان هبس وقبل يرجع تمام. فهذا يختلف الخبر باختلاف حال المخبر. عم خالد رضي الله عنه وارضاه يسمع كلام ربنا ما يقدرش يتكلم، ما يقلقش ما يقدرش يقول ولا كلمه، انما الهبس اللي بيعلمه مسلمه ده معروف خبر ومعروف ظروفه ايه، تمام؟ فهما يختلف التصديق باختلاف حال الخبر واختلاف حال المخبر واختلاف حال المخبر المستقبل ده. صح ولا غلط؟ لو كان الناس كلها بتستقبل الاخبار على نفس المستوى كان هيبقى في صديق الامه وكان ده اليمامه؟ لا، كان هيبقى كله زي ما كله بيعدي الفزايز، كله زي بعض، المستوى واحد، تمام؟ ولكن لما اختلف خبر الناس في الخبر الواحد او تصديق الناس في الخبر الواحد في اليوم الواحد في الساعه الواحده من جهه واحده ومن مخبر واحد فكان هذا هو الصديق وكان هذا هو المرتد الكافر. خبر المعراج او الاسراء لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به، الخبر شاع وذاع في ايه؟ في مكه. فاخذ الناس يتحدثون قد اسري بمحمد من مكه الى المدينه في ليله واحده. فبعض الناس من المسلمين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام اول لما سمع الخبر لا لحد كده وشاف من كده. ايه يا جماعه؟ نرجع لهم الثاني، ارتدوا كفارا صحابه وارتد نفر من اصحاب رسول الله كفارا. هذا الخبر ينقله ابن كثير في تفسيره وفي البدايه والنهايه، ارتد نفر ممن بايعوا على الاسلام. اصل الموقف صعب، خد بالك ده كان لسه ما اكتشفوش العجل وانت بتقول لي الحمد من مكه لحد الشام رايح جاي ولسه الفراش سخن ما بردش. لا ما اقدرش احكيها، صعب على قلوب كثير من الناس. وبعض الصحابه طلب الدليل، طب زقنا زقه كده احنا لنا حاجه؟ ادينا اي حاجه بس احنا مش مكذبينك بس الخبر صعب. طب انا رحت هناك هسالك على ايدك كنت انا بقى بتلكك السجاده اللي على ايدك اليمين وانت داخل ورا الباب لونها ايه؟ ولا رايح جبت من اسرائيل والمعارف هيقعد يدور على سجاجيد والكلام ده؟ انا بضرب مثال ده مش بقول بالنص يعني. تلاقي ملاحاه في الاسئله عشان يطمن. طيب كان في كام عمود ورا ظهرك وانت داخل من الباب رقم ثلاثة؟ أي حاجة بقى أسئلة صعبة عشان يشددوا على النبي عشان الثاني يقول أيوه صح هو كده مظبوط يبقى أنت نبي. يبقى فعلا أنا مصدق إن أنت رحت ليه؟ أصل الكلام ده هو ما راحش وهم عارفين إنه ما خرجش من مكة إلى الشام ولا مرة صلى الله عليه وسلم. فاستقروا بعد أن طلبوا الدليل. أبو بكر قاعد في البيت الدنيا بتضرب تجري بره. أدرك صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى إيه؟ إلى بيت المقدس في ساعة من الليل. راح مدعي إن كان قد قال فقد صدق. يعني إيه؟ الكلام ده في دماغك؟ أنتوا مساكين. إنا نصدقه في خبر الوحي يأتيه في ساعة من ليل أو نهار. أنت لسه هتقول لي مكة والأشجار والأمطار الأرضية. الوحي سبع سماوات، انت عارف ايه سبع سماوات؟ عشان اثبت لك سبع سماوات عايزين سبع ايام، عشان تفهم يعني ايه المسافه بيننا وبين السبع سماوات اللي بعدهم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وبعد كده ده عرج به الى سماء السابعه، انتوا لسه هتناشوني في اشبال الارض. ان كان قال فقد صدق ومن ساعتها سميت الصديق. يبقى احنا محتاجين مشروع زياده الايمان، ان انت تدور وتاخد كل وسيله تزق الزقه وتزود ايمانك شويه علشان تبقى مؤمن زائد الايمان. مستعدين لذلك؟ نخش في النادي ولكن يطمئن قلبي عشان لما حد بقى يجي لك واجد انا جوزي يتنطط على الشاشه ويقول لك الشريعه بتاعتكم متناقضه. القران فيه شبهات، السنه فيها اخطاء، احكام الاسلام عند الفقهاء وعند المتضاربه متناقضه. تقوم انت تدخل دماغك وتنهزم؟ لا، تطلب الدليل وتتعلم العلم الشرعي فيزداد به تصديقك فتكون دعامه يعتمد عليها في بناء دوله الاسلام من بعد. الامام ابن القيم بقى عشان نخش في الموضوع في كتابه النافع اعلام الموقعين عن رب العالمين جل وعلا. اعلام جمع علم، والموقعين جمع موقع يعني بيرمي. تعرف لما تبقى شركه كبيره كده وفيها مدير عام ومدير اقسام ومدير مالي واداري وبعدين يروح مديولك الخدمه، اي حد عاوز اي حاجه اخدم بدلنا وامضي مكاني، هيبقى تزوير يا ابني. انا اللي بقول لك انت يبقى انت راسك تقريبا كده انضتك شكل انضتك ده هي انضت المدير، صح ولا غلط؟ فانت موقع عن مدير هذه الشركه. فعلماء الشريعه الفحول الاجلاء موقعون عن رب الارض والسماء، يقولوا حلال حرام فيحلون ويحرمون بدليل الوحي المطهر عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هو انت لما تيجي تسال الحاجه الفلانيه حرام ولا حلال، يروح المفتي قايل لك حلال، بتعتقد ان ربنا قال فيها ايه؟ سمعت ربنا؟ انت نظرت في الادله؟ انت الوحي جالك وسمعك الكلام؟ لا، انما هم قالوا لك فهم موقعين عن رب العالمين. شفت شغلة العلماء ايه بقى؟ اوعى تتكلم على ربنا كلمه ما تعرفهاش، اوعى تقول في الحلال والحرام من غير دليل وانت ماسك فيه بايديك واسنانك، لأنك ستكون موقعا عن رب العالمين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ليه؟ لتفتروا على الله الكذب. هذه لام العاقبة، أصبت ما أصبتش تبقى كذاب. هذه عاقبة من يتكلم في الحلال والحرام بغير دليل ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. ولا تقولوا، نهي مجرد، تحريم كبيرة من الكبائر. ولا تقولوا لما تسلك ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللي هيعمل كده يبقى مفتري، واللي هيعمل كده يبقى كذاب. فبيقول في كتابه المازع أعلام الموقعين عن رب العالمين فصل، كل ما في الشريعة يوافق العقل. كل ما في الشريعة، تمام؟ طبعا أنت مصدق صح ولا غلط؟ بس تصديق يعني كده على قدك يعني، صح؟ سيزداد هذا التصديق بإذن الله ببيان المخبر الصادق شيخ الإسلام والمسلمين شمس الدين محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزيه، احد الموقعين عن رب العالمين، وهو بيبين لك سماحه الشريعه، وهو بيبين لك عقلانيه الشريعه، وهو بيبين لك يعني انضباط الشريعه ومنطقيه الاحكام الشرعيه الى ابعد حد، فيقول: هذه نبذه يسيره تطلعك على ما ورائي او على ما ورائها. انا اجيب لك حته كده بس، الحته دي عددها من صفحه الكتاب. قول: هذه نبذة يسيرة تطلعك على ما ورائها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مما لا يعلم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامر الله ونواهيه وجودا وعدما، كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودا وعدما، فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح المعقول. ده الراجل ده متأكد قوي من الكلام اللي بيقوله وهيثبت، وأنت هتكون كمان معاه على نفس الإيه؟ المسألة، اديني الأدلة عشان أبقى مصدقين معاك وأمتلئ قناعة بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وأفرح بفضل الله عز وجل وما اتانا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه من فضل الله عز وجل، وهذه المسائل من رحمه الله عز وجل تملا قلوب المؤمنين فرحا. فبيقول: امثله من شبه نفاذ القياس. بعض الناس كده مش عاجبهم ان الشرع فيه قياس، وان دي زي دي حكم دي زي دي، وان دي مش زي دي حكم دي يختلف عن دي. قال لك: لا لا لا، حته قياس احنا واقفين معاكم فيه. فهنا يدافع هذا البطل الصنديد احد حراس الحدود على شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو رئيس الحراس في زمانه رحمه الله تعالى، يرد على هؤلاء بعد أن يفرد أو يفرد أو يعرض شبههم شبهة شبهة، ثم يجيب بالجواب الإجمالي، ثم يأخذ جميع الشبهات واحدة واحدة وهنفديهم بالوحدة وهنبرر نار خالص. وهتسمع الكلام وانت مطمن واخد كلام، اسمع المشاكل والشبهات اللي بيقول. ولنفات الحكم والتعليل والقياس ها هنا سؤال مشهور. الجماعه اللي بيقولوا الشريعه لم تاتي بحكمه ولم تاتي بعله، والله عز وجل يامر بما شاء ويحرم ما شاء فعال لما يريد، فقد يحرم ما فيه المنفعه وقد يامر بما فيه المضره وقد يدخل اهل النار الجنه واهل الجنه النار. ليه يا جماعه كده؟ فعال لما يريد، يعمل زي ما هو يرى سبحانه وتعالى. طب الكلام ده ينفع؟ ده ربنا قال لنا في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، بقى وضع النبي واولياء الله الصالحين في الجنه عدل. يقولوا اه عدل، يقول لك لا، احنا بقى نقول لا، هذا ظلم ينزه الله عز وجل عنه. وضع فرعون وابي لهب وابو جهل في جنات النعيم خالدين فيها ابدا، ده عدل. لا لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا ابدا لا يوافق على ذلك مؤمن في قلبه مثقال ذره من ايمان واتباع لسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ناس من الجماعه المبتدعه قالوا اه كلام لا ينفع، فهنا بيرد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول: ولمفاد الحكم والتعليل والقياس ها هنا سؤال مشهور، وهو ان الشريعه قد فرقت بين المتماثلين وجمعت بين المختلفين. بيقولوا لابنكم دليل على ان كلامنا صح، ده الجماعه يعني. اه هاتوا دليل. بيقولوا الشريعه بتجيب حاجات شبه بعضها وتدي لكل واحد حكم يخالف الثاني. وبتجيب حاجات ما هي شبه بعضها خالص وبتديها حكم واحد. لا يا جماعه مفيش من ده، لا عندنا وهنقول لك اهو. فذكر شبهاتهم رحمه الله تعالى سردا. فقال: فإن الشارع فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمدا وهو طاهر. دون البول، ها؟ دون البول والمذي وهو نجس، ها؟ اديني عقلك. شبهه من الشبه، جماعه الخياره، تجار الخياره بتوع اتباع زكريا بولس شويه المجانين، ها؟ بيقول لك طب هو المني عندكم نجس ولا طاهر؟ تقول له طاهر. طب والبول؟ نجس. والمذي؟ نجس. بقى لما يخرج مني نجس ما استحماش، ولما يخرج مني طاهر استحمى؟ او ده تفريق بين المتماثلين؟ شبه صح؟ حد عنده جواب؟ لا ولا بيعرف اي حاجه. بيقول: واوجب الشرع غسل الثوب من بول الصبيه وامر بالنضح من بول الصبي وكلاهما بول. مش ده نجس وده نجس؟ ولا احدهما طاهر؟ طب يا اللي غسلوا الاثنين يا اتنضحوا الاثنين، لماذا اوجب الغسل من بول الصبيه واجاز الرش في بول الصبي؟ مش ده برضه جمع التفريق بين المجتمعين؟ ونقض الشطر من صلاه المسافر الرباعيه وابقى الثلاثيه. لو كانت المساله تنصيف ما خليتوش المغرب ركعه وركن ونص ليه؟ والفجر ركعه واحده ليه؟ ها؟ وكلها صلاه وكلها فريضه. ها؟ واوجب قضاء الصوم على الحائض دون على الحائض دون الصلاة، مع أن الصلاة أولى بالمحافظة، وحرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة، وجوز النظر إلى الشابة البارعة الجمال إذا كانت آمة. وأدي واحدة ست تشتهى، وأدي واحدة ست تشتهى. يبقى الحرة اللي تشتهى يعني خوف أدخن شنة، تقول لي غض بصرك عنها وتدي البنت اللي تشتي المدينه بحالها عشان هي عشريه، تقول لي لا دي لا لا دي بغض البصر عن ايه؟ عن ما يبدو من بدنها في ثياب البنا، شعرها وراسها وايديها ورجليها واعالي الصدر. هو دي احكام؟ ده هم مين اللي بيقولوا؟ مش احنا، شوف هو حد يفتكر ان الموضوع ده. يقول: وقطع يد السارق او قطع سارق ثلاثه الدراهم دون مختلس الانف لنار او قاصبها، وهذا انتهاك للاموال وهذا انتهاك للاموال. ثم بعد ذلك جعل ديتها 500 دينار. يبقى اللي يسرق ثلاث دراهم تنقطع، واللي يختلس فلوس الدوله ما تنقطعش ايده، وتقول لي ده شرع ربنا؟ ده هما اللي بيقولوا. ها؟ واوجب الفئة وأوجب حد الفدية على من رمى الحرة بالزنا ولم يجد او لم يوجد حد الفريه على من راه بالكفر وهو اعظم انه مرض. واحد يقول الواحد يا كافر ولا يقول له يا زاني، انه شر الكفر ولا الزنا؟ فبيقولوا ده كان يعني اللي بيشتم واحد شتم بقى، يبقى لما يقول له يا كافر ياخد 100 جلده تمام، ولما يقول له يا زاني ياخد مثلا اقل منهم، انما يقول له يا زاني انجلد 80 جلده حد الفريه، ولما يقول له يا كافر ما انجلدش ولا صوت في حد لمن رمى مسلما بكفر. بيضرب كم عصايه عندكم؟ ولا عصا. فبقول لك يعني انت امر، لكن المفروض يكون عكس. واكتفى في القتل بشاهدين دون الزنا، والقتل اكبر من الزنا. ها؟ طب مش عاجباك دي، القتل ولا الزنا؟ انه اخطر على مجتمعات وشعوب الناس؟ القتل ولا الزنا؟ بيقولوا القتل. طب لما يبقى واحد عشان يقتل واحد عشان يقطع رقبته واخد رقبته عايزين شاهدين، وفي الزنا لازم اربعه، وفي وقعه واحده مش عاجباهم المساله. قال واكتفى وجلد قاذف الحر الفاسق دون العبد العفيف الصالح. وجلد قاذف الحر الفاسق، يعني لو واحد قال لواحد حر فاسق يزال يجلده، ولو قال للعبد حر لو العبد عفيف صالح يزاني ما يجلدوش. وجعل عدة الحرة ثلاثة حيض أو ثلاثة حيض، واستبراء الأمة بحيضة واحدة، والمقصود في الاثنتين براءة الرحم وقد حصل بواحدة. وحرم المطلقة ثلاثا على الزوج المطلق، ثم أباحها إذا تزوجت بغيره وحالها في موضعين واحدة، وأوجب غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله. أه؟ ولم يعتبر توبة القاتل وندمه قبل القدرة عليه، واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه. وهذه جملة من الشبهات دي ده صفحتين اثنين اصفار وسهل. طبعا عشان ما نستغربش الوقت بقراءة الشبهات هنجيب الجواب الإجمالي. تمام؟ هنا بيقول وجواب هذا السؤال من طريقين مجمل ومفصل. جواب هذا السؤال من طريقين مجمل ومفصل. على قدكم النهارده هناخد المجمل ونخلي المفصل معانا في ايه؟ في باقي الرحله، ولكن ليطمئن قلبي. يقول: اما المجمل فهو ما ذكرتم من الصور واضعف في اضعافها. ده انتوا كمان ما انتوش عارفين مسائل، ده انا عندي اكثر من كده. فهو من ابين الادله على عظم هذه الشريعه وجلالتها ومجيئها على وفق العقول السليمه والفطر المستقيمه، حيث فرقت بين احكام هذه الصوره المذكوره لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في الاحكام. ولو ساوت بينها في الاحكام لتوجه السؤال وصعب الانفصال. وقال القائل: قد ساوت اي الشريعه بين المختلفات وقرنت الشيء الى غير شبيهه في الحكم، وما امتازت صوره من تلك الصور بحكمها دون الصوره الاخرى الا بمعنى قام بها اوجب اختصاصها بذلك الحكم. يعني خلاصه الكلام بيقول الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين مشتركين ولا يفرق بين متماثلين، بس انت اللي ما انتش عارف حقيقه الموضوع، انت متهيألك ان هم شبه بعض بالصوره، انما الغاصين في معاني التشريع واسرار التشريع هم اللي هيجيبوا لك درر الفروق بين الصوره التي تراها مشتبهه مع الصوره الاخرى، فيبين لك ان بين دي وبين دي ما بين المشرق والمغرب، ولا يصح في العقول ابدا ولا في الفطر ولا في الشرائع ان يسوي الله سبحانه وتعالى بين هذا وذاك. فهنا بيقول نعم، يقول هنا وامتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم، ولو اشترك في الصورتان في حكم لاشتراكهما في المعنى المطلق. ولا اشتركت صورتان في حكم لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم، ولا يضر اشتراكهما في غيره، كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب الحكم، فالاعتبار في الجمع والفرق انما هو بالمعاني التي لاجلها شرعت تلك الاحكام وجودا وعدما. يبقى انت ما تتعلقش بالصور الظاهره، خليك في معاني الاحكام وفي معاني المعاصي وفي معاني المخلفات وفي حقائق التشريعات عشان تعرف ان الموضوع ما تاخدش كده الاول المساله. زي ما بيحصل ان واحد مثلا يشوف واحد في المسجد هنا يتعرف عليه يوم واثنين والثالث، وبعدين هو راكب عربيه ومعدي بسرعه يقول الله ده فلان شبه الاستاذ فلان بالظبط. قال الكلام ده امتى؟ هو قاعد مع صاحبنا الاولاني اسبوع في المسجد وبقوا اصحاب مع بعض، شاف الثاني بسرعه لقطه وهو راكب عربيه، فكان لاول وهله دون امعان النظر يظنه صاحبه الذي كان معه في المسجد، ولو اوقف السياره والتفت ولو للحظه لتبين انه موهم. صح ولا غلط؟ نفس المسألة. فهؤلاء يأخذون المسألة بمقدمات الأمور وليس بأعماقها وأسرارها. جواب ابن الخطيب وأبي الحسن البصري أحد الأئمة الأعلم يقول: وقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم ومعرفتهم بأسرار الشريعة. فأجاب ابن الخطيب رحمه الله بأن قال: قال أحكام الشريعة معللة برعاية مصالح المصالح المعلومة. قال أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح المعلومة. والقصر إنما بيّن خلاف ذلك في صور قليلة جدا، وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن. ده كأنه عنده نوع موافقة لهؤلاء الناس إن قد تأتي الشريعة بالجمع بين المفترقين والتفريق بين المتماثلين، كأنه عايز يقول إن ده نادر ولا حكم للنادر، إنما الخطاب العام للشريعة أنها تجمع الشبيه إلى شبيه والنظير إلى نظيره وتفرق بين المتباينين المتباعدين. إنما اللي أنتم بتقولوه ده يعني قطرة من بحر، فكأنه يعني تنازل معهم في الجواب نوعا ما. يقول: والخصم إذا بين خلاف ذلك، الخصم اللي احنا بنتكلم عليه ده، إذا بين خلاف ذلك السنن العام للشريعة في صور قليلة جدا وورود الصورة النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن، كما أن الغيم الرطب إذا لم يمطر نادرا لا يقدح في نزول المطر منه. يعني ممكن نشوف الغيمة سودة خالص وواطية تكتحة إيه؟ هتمس أسقف في البيوت والجو رطب جدا وتعدي وما تمطرش. ده يمنع إن فيها خطر؟ ما يمنعش. طب هو ده الطبيعي بتاعها؟ لا، الطبيعي ان السحابه الممطره الرطبه المغيمه المظلمه في اليوم البارد اللازم الطبيعي بتاعها اللي ربنا خلقه انها بتمطر، فحصول انها ما مطرتش مره او مرات ما يمنعش ان فيها المطر غزير. ده قياس وجواب ابن الخطيب رحمه الله. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه: وهذا جواب لا يسمن ولا يغني من جوع. مش عارف طبعا الكلام ده ليه؟ لانه فيه نوع موافقه. لا، احنا ما نوافقهمش في ولا صوره. انت فاكر ابن القيم هيعدها تحت اسنانه بالسهل؟ ده ياكلوا انيابه، ده اسد من اسود السنه رحمه الله تعالى. جواب لواحد ثاني من علماء الاصول بعض المتكلمين ابي الحسن الامدي، اجاب عنه ابو الحسن الامدي بان التفريق بين الصور المذكوره في الاحكام اما لعدم صلاحيه ما وقع جميعا او لمعارضه له في الاصل او الفرع. لو في بعض الناس درس معانا كتاب الفروق الفقهيه للشيخ الدكتور يعقوب بن حسين هيفهم الكلام ده، بس عشان اعمل لك فيه اتفاق ممكن اديلك ثلاث اربع محاضرات في الايه؟ في القادح في الجامع والقادح في العله، يعني عندي الحته دي ومراجعها في الايه؟ في الفروق الفقهيه. فهنا بيقول ان التفريق بين الصور المذكوره في الاحكام لسببين: اما لعدم صلاحيه ما وقع جميعا، او لمعارض له في الاصل او الفرع. وأما الجمع بين المختلفات فإنما كان لاشتراكهما في معنى جامع صالح للتعليل أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعليل، فإنه لا مانع عند اختلاف الصور وإن اتحد نوع الحكم أن يعلل بعلل مختلفة. ده جواب من الأبواب. جواب أبي بكر الرازي رحمه الله قال: وأجاب أبو بكر الرازي الحنفي بأن قال: لا معنى لهذا السؤال، فإنا لم نقل بموجب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها وأسمائها، ولا أوجدنا المخالفة بينها من حيث اختلفت في الصور والأعيان والأسماء، وإنما يجب القياس بالمعاني التي جعلت كمراتب بالحكم وبالأسباب الموجبة له، فنعتبرها في مواضعها ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها من وجوه أخرى غيرها. يعني عايز يقول لنا حاجة، في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قريب جدا من هذه المسألة. بيقول إن أحيانا ممكن يقع بعض الفقهاء في الخطأ في القياس، بيقول إن المسألة دي شبه المسألة دي لنظره في بعض وجوه الجمع أو وجوه الشبه بين الشيئين. وإحنا قلنا كلام كده لو حد يفتكره في مقدمات الإيمان بالأسماء والصفات أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، وبينهما قدر أي شيء في الدنيا، أي حاجة غير ربنا. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك. وقدر ثابت. ايه القدر المشترك بين جميع المخلوقات؟ انها مخلوقات، فكل ما سوى الله مخلوق، والله عز وجل خالق وليس بمخلوق. سهل جدا. طيب فبنقول كل ما سوى الله، كل حاجه في الدنيا لها قدر فارغ، لها قدر مشترك، انها مخلوق وانها موجوده، وفي المحسوسات محسوسه، وفي الجمادات جامده، وفي الحيوانات حيه، وفي النباتات يعني في قاصد مشترك بين حاجات كتير جدا. انما عشان ان الكرات نبات والقلقاس نبات يبقى ده زي ده؟ لا. فكلاهما مخلوق، كلاهما موجود، كلاهما محسوس، كلاهما نبات. ادي اربع وجوه من وجوه الايه؟ وكلاهما يغرس في الطين وهو بالماء، وكلاهما بيحتاج امامه، وكلاهما من خلال الاشياء اللي بتحتوي على الفيتامينات، وكلاهما من جمله الاشياء اللي هتقعد تجيب اوجه شبه هنا بالصدفه. انما تقدر تقول انه لا يجوز بيع الكراث بالقلقاس لكونهما متحدان في الصرف؟ ده يقول لي عادي. اوعى يكون حد فاهم معايا، انا حاسس كده ان انتوا قربتوا الفهم. فبيقول ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك، وبينهما قدر فارغ. المساله دي لازم تاخدها كده، ده كلام منطقي محدش ينازع فيه ولا حتى فرعون. تمام؟ فهنا بيفعل خطا عند بعض الفقهاء انه راعى وجوه الشبه ولم يراعي وجوه الفرق. زي المثال اللي قلته لكم زمان في القياس الفاسد اللي كان بيقولوه في الفلسفه الخايبه دي. يقول صور من صور القياس الفاسد، الانسان يولد وينمو ويكبر ويتزوج ويأكل ويشرب ويمرض ويموت. صح ولا غلط؟ مش الإنسان كده؟ طيب والقطة تولد وتنمو وتتزوج وتتناسل وتأكل وتشرب وتمرض وتموت، كم وجه شبه؟ أه؟ يبقى الإنسان قطة. إيه رأيكم شكل المعيز ده؟ ينفع ده فش ولا ده عكس؟ هذا راعى بعض وجوه الشبه ولم يراعي آلاف الوجوه من وجوه الإيه؟ الفرق. تمام؟ فاحنا ما بننكرش ان بعض صور الاحكام ليها وجه شبه، ولكن من وجوه الفرق هي التي فرقت بها شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى بين المتماثلين صوره في بادي الراي، اما في اعماء معاني النظر وفي الغوص في معاني التشريع تظهر الفوارق كثيره جدا حيث لا يعرفها الا الراسخون في العلم، وهذه من جمله المسائل المشتبهات التي نعم الله عز وجل على ان لا فقه له فيها بقوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ها؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هو ده بقى شغل الراسخين في العلم، سواء في باب العقائد أو في باب الشرائع. يبقى احنا بنقول هذا الإجابة الجواب الإجمالي اللي ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى، أنه قد يقع الخطأ في بعض الذين يقومون بالقياس من فقهاء المسلمين بين صورة وصورة، لكن في بعض الأمر هناك صور كثيرة ووجوه كثيرة من وجوه الفرق، ومن أدركها وأمعن النظر فيها أيقن أن الله عز وجل لا يفرق إلا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. هنقعد لحد كده قبل ما الموضوع يخش في بعضه ويصعب عليكم كمان وكمان. فده الجواب الإجمالي إن الخطأ في القياس والخطأ في من وقع في مسألة الجمع، والفرق عند الله وعند رسوله وعند الراسخين في العلم أبعد مما بين الخافقين، أبعد مما الأرض والسماء، أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا ما سيقوم به فارس الميدان شيخ الإسلام ابن القيم الهمام رحمه الله تعالى في رحلتنا المستقبلة، ولكن ليطمئن قلبي نبتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.